نردو باليرمو وانو اخدو لا في دو جيتو شبيك عشي خطفنا لهنا الغبره بالحفنه ما تخافش ما تخممش كلنا ولاد محنا ديما عندي ما نقول ديما عندي ما نحكي نمشي بعيد بكلامي نمشي وين تحب تبع مو شوما تبع مي بارول على ديا نتحش على ديا نتحش فير تترا راب فير تترا بربار اللي يمشي بوليو نار بكم نخدم كشار سرتو ولاد المرسى كلكم دي كوناغ هو جاك الذيب خبا يا غناغ البوليو نار كالغابة ما يحكم كلا قوية ما تلعبنش في المايك ما تلعبنا في حتى شي نتربي تلانا مش كيفك جي من الهية تحب تولي بلو تحب تولي هو من كيفك كيف يتوالد ديما نمبر تو وانو اخدايو نردو باليرمو وانو اخدايو لا في دو جيتو لا في دو جيتو Alright, I'm coming back, aka 40 in a second. Fuck a Big Mac, I fuck you up and hit the jack. But stop, this is your gut. It bring a shame to the block. Suck, but don't forget I clean the mess you got. Show me love, I'm coming from above like a fucking Molotov. You fucking miss it, listen to the boss. Drop us a talk, talk, H, you lost. C'est ça, doc, et bien زعيم العصابة. Fuck up, I'm not gonna be a شباب. سمعت بالغ متخللكم كيما Godzilla. قطع قطع ما عندك حتى حيلة. معايا ميني ميني مين منهم منش بنرجين باش تفهمي حيوان وحيدين شغلاصين امبوسيبل باش يتخلدوا بلطوا ونفلقوا اللي علينا تغلطوا yeah. Oh can you see the flame You gotta save your body No don't catch up the fame Homie don't you play the naughty Turn back and then you go We'll never let you know You fucking with the pro Go back home to mama's party Hello, TH بالغ مو انو اخ دي او تخاف با صادوك انو اخ دي او ام سي ناس سينكا انو اخ دي او اش تي ام انيسا انو اخ دي او ساكا ام سي جيت لو انو اخ دي او ام بي ليتس جو انو اخ دي او ديباس لي فرونتيير انو اخ دي او كي تي غورش بار ديريير جو ريبريزونت كي تو نور بيسا سالام بو ثوك اتش كي تو مير 5 دي نيك تو جون اي ريان ا فوتر دي سال غوس لا مارسا جابورت لور كونزي سي جي لي بيس شي مو نيميرو 1 او ميكرو سي تي اش Je m'en fous, mes paroles te rendent faible et t'as peur de mon flou Volume Nord 26 débarque chez vous Hey yo, fils du pute, fuck you Oh can you see the flame You gotta save your body No don't catch up the fame Homie don't you play